كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما بعد، فقد كنا تكلمنا عن المجرد من الافعال، ذكرنا ان الانسان المجرد الى طاعه ثلاثه اوزان، منها في الثلاثي وزن واحد للرباعي. اما اوزان الثلاثي فهي فعل بفتح العين وفعل بكسر العين، فعل بفتح العين وفعل بكسر العين وفعل بضم العين. واما الرباعي فهو فعلل. ذكرنا مضارعه فعل بكسر العين، وذكرنا انه دائما يفعل بالفتح الا في افعال قليله سمع بها الكسر الشذوذ ولم يسمع بها القياس. وذكرنا بعضها ولي ولها وولي وولها وولنا وولي المخرم. وذكرنا أنه سمع في بعضها الكسر الشاذ مع الفتح النقيص كحسب وغير واحدة وبقية الأفعال التي عندكم منها. ثم ذكرنا كذلك أن المضارع من فعل للضم يضطرد به الضم في المضارع، يضطرد به الضم مضارع فعل للضم يضطرد به الضم، فتقول فعل يفعل فلسطين، فعل يفعل حسن يحسن فرح يفرح، قال يطول قصر يقصر. ذكرنا ان هذا النوع من الافعال هو فعل يدل على الطباع والسجايا والطباع وما هو في حكمها. ذكرنا ان النوع الثاني هو فعل في معانيه اللون والطبع غالبا قد يدل لغيره. وذكرنا توقفنا عند مطالع فعل لكونه يحتاج وقفات متانيه لكونه لم يطرد به وجه واحد حتى كما حصل في مضارع فعل بالضم وكما حصل في مضارع فعل بالكسر، مضارع فعل ياتي على وجه قد يكون على وزن فعل بالضم وقد يكون على يفعل بالضم وقد يكون بالكسر يفعل وقد يكون بالفتح يفعل، فمتى يكون بالضم ومتى يكون بالفتح ومتى يكون بالكسر. مضارع فعل له أربع حالات، له أربعة أحكام. إما أن يكون فيه جانب ضم فيضم، ويكون فيه جانب كسر فيكسر، ويكون فيه جانب فتح فيفتح، أو لا يكون فيه جانب ويشتهر بكسر أو فتح أو بهما فيتبع به السماع. وأما ما لم يرد فيه السماع ولا شهرة ولم يرد فيه جانب لفتح ولا كسر ولا ضم، فالقاعدة فيه التخيير بين الكسر والضم، كما قال أبو زيد وإمام من المتبع المتقدمين قال إذا تجاوزت المشاهير من الأفعال فأنت بالقيام. يعني نحن عندنا جوارب وهي عبارة عن أسباب إذا حصلت ترتب عليها الكسر، وجوارب وهي أسباب إذا ترتبت ترتب عليها الفتح، وجوارب بمعنى أسباب إذا حصلت ترتب عليها الضم. هذا بمضارع فعل الفعل، إذا كان الماضي فعل بفتح فإنك تنظر ما فيه من الجوارب، فإن وجدت فيه جانب ضم فضمه، وإن وجدت فيه جانب كسر فاكسره، وإن وجدت فيه جانب فتح فافتحه، وإن وجدت فيه جانبين فقوي فخذ يا الله ما وسيلتنا إذا استحلت الجوارب أيها الأخوة. فتعطي الحكم للأقوى، وكل هذا مقيد بقيد، وهو إذا لم يشتهر بغير ذلك، يعني الشهرة وهي السماع مقدمة على الجانب، فقد يرد الجانب ولكن لم يسمع العرب ليصاب يستمع للعربي من هذا السماع. وهي جوائز عبارة عن شيء قواعد وضعها العلماء باستقراء، استقرأوا جميع أفعاله وجدوا أنها إذا كانت كذا، إذا كان الجنسين الهولاني كانت استهلاء فعل وفعل وثلاث أفعال، فعقدوا القاعدة واستهلوا منها هذا الاستهلاء. فإذا سمع بعض الأفعال اشتهرت ليس فيها جانب، فيها جانب لكنها لم يعمل فيها ذلك الجانب، فكونه سمع خلافه أو عمل بها أو فيها جانبان وأحدهما أقوى من الآخر وكان قياسا يقوى الأقوى إلا أنه لم يسمع هذا فانصاب إلى السماء، يعني معناها أقوى جانب هو السماء، أقوى جانب هو أن يشتهر أنه يشتهر الفعل بضمير أو كسر أو فتح، فيشتهر بشيء أو يزيد، إن لم يشتهر هنا نجأ للجواب، إن لم يشتهر بشيء نجأ للجواب، فإن كان الجانب يجب الفتح فتحنا، وإن كان الجانب يجب الضم ضمنا، وإن كان الجانب يجب الكسر كسرنا، وإن تزاحم فيه جانبان قدم الأقوى للأولى. فإن عدلنا الجوانب وعدلنا الشهرة فنحن بالخيار بين الضم والكسر ولا نفتح. واضح؟ لأن هذه هي قاعدة، هذه أحوال إيش؟ مضارع فعل بالفتح. هذا هو حال، هذا هو هذه الأحوال الأربعة التي يكون عليها مضارع فعل بالفتح، وهي التي يتابع الناظم هنا نشرحها لما نرجع إلى النص ليسقطه على ما أخبر. أول شيء نبدأ بجوانب الكسر، وقدرنا بأنه أقوى جوانب. نبدأ جوانب جوانب جوانب جد الجد، يعني يجلب الكسر على هيئته، يعني سبب الكسر. نحن الآن في فعل بفتح فيه، ليس لا في فعل بالكسر ولا في فعل بالضم، نحن في فعل جوانب الكسر بفعل إذا كان الفعل على وزن فعل وكان واوي الفاء، فهذا معنى أن الفاء هي الحرف الأول من الفعل، إذا كان الحرف الأول من الفعل الذي على وزن فعل واو جلب له ذلك الكسر. مثال وقف يقف، وعدل توجهها الى تزاحم جوانب الجاهل واو الفاء، هذا فعل على وزن فعل فاؤه واو، هذا يجب له ايما فعل كان واو مبان بين الرجل في استثناء، حتى ولو كان في جانب آخر بين أقوى جوانب هو جانب الكسر، حتى لو كان في جانب فتح كما سيأتينا فيه وعد نقول يعد، ما نقول يوعد عن حقي العين جانب فتح كما سيأتينا، لكن خلينا نمشي في القضية حتى نأتي الجوانب كلها لأن نأتي تزاحم الجوانب. عندنا واو إذا كان فعل على وزن فعل وكان واوي الفاء فإن ذلك يجلب له كسارة العين، فنقول وقف يقف، وقف يقف يقف يقف وجد يجد وجب يجب وأدى يئد إلى آخره. أيما فعلت على وزن فعل تذهب وزن يجب هذا مضيدة لا استثناء بها. أيما فعلت على وزن فعل ذلك هو أو لم تجد مضيدة أجل. هذا الأول باء أن يكون الياء عين لا عين أن يكون عينه ياء إذا كان عينه ياء ياء العين فهذا يجب له الكسر. إذا قال يقيل أصلها قيل يقيل ما قال التي من القول قول فأصلها واوي لله وسيأتينا أنه شاهد الضرب تقول يقول لكن قال من القيل يقيل مال يميل عالة التي من العينة فقط يعين ولك عالة يعود ذاك عليك من هذا العالية. إذا كلما كان هذا الحين هذا حرفين هنا ألف وخضار لكن هي مقربة عن أصلها قايلة قبل الإعلان صح؟ فكلما كان الأجور اللي هو معتمد وسط بالياء يكون ذلك جائزا للكسر الى استهلاك. يا اي اللام يا اي اللام اذا كانت ياءه عين يكسر كذلك اذا كانت لامه ياء يكسر رمى يرمي نعم صحيح بكى كما قال الحيري إذا الفعل يوما غم عنك هشاؤه فأجحب به تاء الخطاب ولا تقف فإن صار قبل التاء ياء فكتبه بياء وإلا فهو يكتب بالواو ويكتب له الياء ترجع تصله بالضمير الرفع فقل شكوت ولا قل شكيت إلى الواو ربما تقول رميت إلى الياء سلم نفس الشيء تنتبه الآن شو شكاد هو شكوت ما أقول شكيت فهو قوي. إذا ما كان فيها وجه الياء قد يكون ضعف إذا كان فيها أقول شيء تكون فيها في الحالة جارة كيف تكون فيها وجه نعم. إذا الياء إلا مثل رمى يرمي وبكى يبكي كوى روى يرمي كلام يعني إذا كان يا يدهم يعني لام المحرف الأخير يا هذا يجب له الكسر. الأمر الرابع الذي يجب الكسر هو التضعيف مع اللزوم التضعيف مع اللزوم. ما معنى هذا؟ المضاعف هو الفعل الذي يستوي عنه هو الأول صدم هذا أصلها صدم صفر جنة حنة أصلها حاننة يعني يسمى مضاعفا لأنه حرف الأخير حرف الأخير عنه هو الأول متشابه أصلت حرف مضاعفا من عينه منه يجد شبهانية بالنام والعين أي اجتمع المضاعف هناك لازم يعني ليس له مفعول إذا اجتمع اللزوم بالفعل مع الترعيف جلب له ذلك الكسر فتقول حن يحن وأن يئن ورن يرن شد يشد ينبغي أن تقول يشد هذا هو القياس لكن سمع عليها فيكون يفرق كما مضى معنا به لماذا؟ زاد المرض على رجال كسر جاء الضرب وقوي جاء الضرب لا مش صدر وقف مد يمد لا وعد وعد نرفع وعد يعني صح وعد بأجل المدح بأجل الفتح وبأجل الكسر بأجل الفتح وبأجل لكن ومن خلال الإشارة في الشرطة إذا وجدنا جهل الظن خلنا من تفاح الجوائب إن شاء الله الله عليه وسلم إذا وجد جهل الظن في الجهل دمع له ما هو أقوى منه يلزم أن يضم فما هي جوائب الظن؟ جوائب الظن الأربعة ما هي جوائب الظن؟ واحد أن يكون واويا اللام العين واويا العين مثلا لا قال أيوة قال الذي من القول صحيح قل قال يقول قولا قال يقول قال الليل يقول هذا جاء الضم هنا ما هو هو العين هنا مقلبا عن واو صح هذا طيب يا جاء اللام واوي اللام مثال دعا دعا يدعو دعا هذا الذي مقلب عن واو المضارع يدعو سمع يسمو رنا يرضو هذا بنا ماذا قول يده صح الثالث المضاعف المتعدي عكس الذي كان عندنا المضاعف جازم جاب كسر والان لم يكن لازما متعدا فإن كان مضاعفا لازما جلب أو الكسر أو إن كان مضاعفا متعديا جلب ذلك له الضم صد عندنا لها صد عندنا صد لازما وصد متعديا صد لازما يصد فصد متعديا صده يصده سده يسده شمه يشمه حتى سمع بها مسه مسه لا يصل الى بعيد مس مسه يمسه نتكلم عن فعل حتى يمس صد يصب جف ذلك لف يلف رد يرد لما الحديث يلومه يعني إذا كان مضاعف متعدد الرابع الجانب الرابع هو بند المباشر يعني غالبا المباشر يسمى بند الفخر بند من الغالب ما معنى هذا؟ العرب عادة يستعملون فعلا لغالبة الفخر تقول فاخرني الرجل فأخرني الرجل معنى استخر علي وسخرت عليه فبخرته فخرته معنى غلبته بالبخر وصار عني فصرعته غلبته بمصارعة وناراني فنارته يعني فعلني ففعلته قياسي أنك إذا حصلت مغالبة فلك أن تجعل الغالبة على وجه العالم إذا هذا الغالب على وزن فعل إذا أصبت به المضارع تصوره بالضم تصوره بالضم تقول سبقني فسبقته سبقته لو قلت سبق فقط سبق فلان وفلان قصد بأنه تسابق فسبقه المضارع يسبق يسبق. كان طريق سلقته فأنا أسبقه. فأنا أسبقه. إذا قصدت لغمت الفخر. إذا قصدت لغمت الفخر سبقا يسبقه. هذه من الشهرة. استغراب الكثير. صرعني فصرعته فأنا أصرعه. فأنا أصرعه. وعند بعض النحاة أن سن يجوز يقوي جهاز الفتح هنا في أبو فأنا أصرعه. فأنا يفتحه. أنا أصرعه. لكن هذا ليس هو المشروع. المشروع عندهم أن بدء بخر غلب المباخر جارد الضرب. جارد الضرب. يعني إذا كان الساعة التي غلب المباخر فالمضارع منها هو الضرب. طاولني فطلته. فأنا أطوله. أنا أقربه بالطول. يعني أطول منه. غالب إذا غلبته فأنا أغلبه. أنت لو قلت غلبته فقبلون أن تكون بين الاثنين مغالبة أقول غلبته أغلبه بكسر. وهم بعد غلبه سيغلبون. فهذا لكن إذا جئت قبلها بشيء قبل مغالبة فإن الفعل هنا يكون مضارعا مضمونا. فقل غالب إذا غلبته فأنا أغلبه. طاولته فأنا أطوله. يعني الفعل إذا كان مضارع لفعل الذي بغلبه غلبه في المباخرة فإن المضارع فيها يكون للضعف. لأن عرفنا هذه الجوانب اللي هي جوانب ايش؟ تنطلق إلى جوانب الفتح وهما جانبان فقط. جانب الفتح ما هي جوانب الفتح؟ الجانب الأول حرقي العين والجانب الثاني حرقي اللام. إذا كان الفعل على وجه فعل وكان لامه حرف الحرقي وتعرف لفظ الحرف الهمزة والهاء والحاء والصار والعين تعرفون هذا التجربة أكيد. هل يفهم الحرف؟ إذا كان الفعل لامه حرف الحرقي فعند ذلك يجب أن يكون هذا إيش؟ الفتح. تقول مثلا شفقا لزول الفتح هو قد وروا سماعا كسر في حفظ القرد سأل ما تشرح فإذا أكملت سابقا النصف إذا كان في ديالة أو في تسليم بعدين تطرح الصلاة إن شاء الله. حرق العين وحرق النام. إذا كان الفعل على وزن فعل وكان عينه حرف حرف جانب له ذلك الفتح ما المعنى جانب أقوى من الفتح؟ نوعه. إيه كيف نوعه؟ زحف. نعم. زحف يسحب ما نقول يسحب لماذا يسحب حرف حرف فيه وعن الفتح؟ تقول صح. ها؟ صح. وضح وضح يده إذا جاء بكسر أقوى من جاء. لكن لو قلت مزح يمزح هذا هنا حرقي النام. إذا كان هناك جانبان جانب آخر أقوى من هذا الجانب فعند ذلك لو قلت ركع يركع فتح يفتح بدل يبدأ ولا الحلية الغلية فيها دخل يزوى هي لو قلت دخل فيها جاء الفتح لكن لم يسمع العربي فتح فتغلب الشعراء قلنا الشعراء أقوى من الجميع دخل لا دخل فقول يدخل لنا مشتهرة بطنب فإذا اشتهرت الشعراء تقدر على الجوائب هذه قاعدة الشعراء تقدر لذلك كل هذه القيود كل هذه الضوابط إنما هي إذا لم يشتهر بشيء فإذا اشتهر فعل بشيء سر إليه ولو كان الجانب الخياري لأن السماع مقدم على القياس يعني هذا نص وهذا قياس ولا قياس به هذا النص حقي العين وحقي النفس هذه جوانب مثلا عندنا كعة عنهم معنى رجعة إدبار هنا اجتمع فيها جانب باحث عين الجذاب حقي النام وحقي العين هذا جانب اجهل فهذا وفيها لكن فيها جانب كسر وهو كلها مضاعف لازم فيقدم تقول كع عنه وقالت الزعيم الرحمن يدعو إلى غيره حقي العين وحقي الدم إذن هذه هي جوانب الفتح بقي لنا جانب الأقوى وهو الشهرة وهي مسألة رائعة وهي أقوى الجوانب يعني أي شيء سمع فيه الفتح يصار إلى الفتح ولو كان في جانب كسر أو ضم وأي شيء سمع فيه الكسر يصار فيه إلى كسر ولم يكن فيه جانب وأي شيء سمع ضاب يضرب ضاب ما فيها جانب لا فتح ولا كسر لكن سمع فيها الكسر ليش الجانب كسر يكسر ما فيها جانب لا ضم ولا كسر لا سمع فيها يكسر لا يجوز تقول يكسر ولا يكسر اشتهرت هاي الشهرة لكن دي لا شهير أصلا وليس في جانب هذا ايش تظن وليس إذا جاوزت المشاهير شو رأيكم في هذا؟ شو رأيكم؟ يعني سمعت أشياء جدا عن الأسئلة وعن خطاب القرآن وخطاب السنة وخطاب الشعراء يعني ودارج على أسئلة الناس كل واحد طلب يقول لك أغلب ما يقول لك أغلب يعني شهيرة يعني هذا أبو زيد اللغة قال إذا جاوزت المشاهير من الأبعاد الشخصية جاوزت المشاهير المقيم بمال لأنه هناك جانب لأن عندنا أربع حالات أن يشتهر الفعل بفتح أو ضم أو كسر لا ننظر إلى الجانب نعمل بالشهرة إذا يشتهر بضم ولا كسر ولا فتح نرجع إلى الجوانب بين وجدنا فيه جانبا واحدا عندنا المقتضى جانب ضم نضمه جانب فتح نفتحه جانب كسر نكسره إذا وجدنا فيه جانبين يقدم الأقوى نقدم جانب الضم على جانب كسر على جانبين الضم والفتح ونقدم جانب الضم على جانب الفتح أضعفهما على جانب الفتح يذكر العلماء قاموس مثلا بهذا الزبادي يعتني كثيرا بما ما يشتهر من الأفعال لكن هي أصلا ما تحتاج إلى بعض لأن الأبواب طول الشهرة عادة إذا كان الشخص مطلع على الكلام يعرف ما يشتهر من الأفعال من السهل اي فعل رضوان صبنا تعرف ايش الله تقول يا لكن الغاية ترشد يقول بعد ان تعرف ان وضع القرآن هذا حقيا عنه هذه جوانب اذا فعلا اخرناها الى السبب انها معقده فيها شيء من التداخل ولكن السهل في النهايه وضعنا ضابطا اذا المضارع الان عرضنا اذا المضارع اذا كان على وزن فعل يفتح مضاف إذا كان على وزن فعل يضم إذا كان على وزن فعل يضم إذا اشتهر بشيء يصير إليه إذا اشتهر بشيء يضم الجوال في جانب كسر يكسر في جانب ضم يضم في جانب كسر يفتح تعرض في جانب أن يقدم الأقوى منهما الأقوى هو الكسر من الضم دون كما تعرفون في إبناء من الكفر الله من الطمع والطمع قليلا. هل تحصيل جواله ولا تحصيل؟ إذا نرجع للنص حتى نسقط عليه هذا الكلام. بقي لنا أن نقول شيئا وهو أن ما كنا نتكلم عليه الجواب والقياس. والقياس لكن أحيانا يؤيد على القياس السماع، وأحيانا يؤيد السماع ويزيد عليه. بمعنى جد عندنا في عندي جانب كسر وضعف لازم في جانب كسر، لكن شد مثلا في جانب كسر نقول شد يشد صح القياس، لكن وجدنا في اللغة أن شد يشد مسموع. هناك بعض الأفعال سمع فيها الكسر النقيص وضم الشاذ لكن مسموع، طبعا كما مر معنا في وجهان حسب أخواتها في دعية صح ولا لا؟ كذلك المضاعف المتعدد قلنا انه جانب ضم. هناك فعل واحد في اللغة العربية سمع فيه خلاف هذه القاعدة وهو حبه، حبه بمعنى أحبه، يحبه بالكسر، مع أنها هي المضاعف المتعدد، والمضاعف المتعدد قياسه أن يكون مضموما، لم يشهد على هذه القاعدة إلا فعل واحد في العربية هو حبه، وما سواه كله على القاعدة. لكن المضاعف اللازم كثير منه شد إلى الضم، لكن مع صحة القياس، يعني سمع فيه القياس وسمع مع القياس إيش؟ الضم. تقول ناظم رحمه الله يكسر بدأ بجواب الكسر دفاع العلماء قال يكسر آتي، لآتي هو المضارع، يكسر آتي فعل المفتوح في واوي ذا أو لازم مضعف، إذا كان واوي ذا أو كان مضعفا لازما يكسر مضارعه، يكسر آتي أو كان أو يائيا في عينه، أو كان يائيا العين مثل قال يقيل من القيل له وما لا يميل أو يائيا بعينه أو لامه، إذا كان يائيا العين أو يائيا اللام رمى يرمي، يائيا العين ما لا يميل أو كان مضاعفا لازما أو كان واويا الباء، هذه المواضع الأربعة تجلب كسر عين المضارع في بعض، أو يائيا في عينه أو لامه، انتهينا من جوانب الكسر. طيب الآن دخل في جوانب الضم، واويهما لا ريب في الضمام، واويهما أي واوي العين والياء، كان يتكلم عن عينه يائي العين واللام صح؟ فقال واويهما أي واوي العين واللام، إذا كان يائي العين واللام جاب ذلك له الكسر، وإذا كان واوي العين واللام جاب ذلك له الضم. واويهما لا ريب في انضمامه، أي يجلب له كونه واوي اللام أو يائي اللام أو واوي العين أو واوي اللام يجلب ذلك له الانضمام. فالقياس للمضارع لمضارع فعل التي واوها عينها واو أو لامها واو مثل السماء يسمو، لامها واو مثل السماء يسمو، أو عينها باع أو عينها واو متباع إذا قال يقول فقال يقول من القول، فهذه جوانب الضم. نرجع هذه نسلفها لضمير المتكلم ونصرفها، يعني تصرف الفعل نصرفها بحيث يظهر لنا الحرف. رجع المصدر مثلا إذا لم يتيسر لنا في فعل رجع المصدر، مصدر قال ما هو القول ولا القيل له؟ التي من القول مصدرها قول إذا الواو نقول في مضارعها يقول قال قولا قال يقول قولا وأما التي من القيلولة فهي أي فنقول قال يقيل قيلولة حسب قصدنا كما جاء لبذ فخر إذا جاء الفعل لبذ مباخر إلى غلبة المباخر فاخرني فتخطه فأنا أذكره صارعني فصارته فأنا أصرعه هذا يسب غالبني فغلبته فأنا أغلبه غلب الغلبة لكن لو كانت غلبة فقط ليس من المباخر تقول أغلبه فتكسرها بالشهرة ليس لها جائزة كذلك ما جاء لبذ فخر مضعف ان يتعدى اذا كان مضاعفا متعديا جل ذلك له الضمه ايضا الا انه سمع في هذا المضاعف الذي قياسه الضم سمع في بعض الافعال الكسر مع الضم اشتهرت بالكسر مع الضم وسيعد لنا شيء من هذه الافعال وهي قليله في العربيه وان كانت ولكنها اكثر مما شذ من الكسر الى الضم من الضم الى الكسر الى الكسر الى الضم فهو كلمه واحده فقط ويا حسن كذلك ما جاء لبذ الفخر او مضعف ليتعدى وراءه ليتعدى فقد نقول ليتعدى بحذف الحرف سماع الكسر وفي حب الفرد اي في حب الفرد الكسر سماعا ولم يسمع في قياسها وهو فرد الضم ولم يسمع فيها قياسها وهو الكسر لأن الحبة لم يسمع فيها قياسها وهو الضم لأنها مضاعف متعدي سمع فيها فقط سمع فيها فقط الكسر هي قياسها الضم لكن سمع فيها الكسر لكن بقية الأفعال التي سنذكرها سمع فيها الكسر لكن مع قياسها وهو الضم والتفرد بالشلول وإنما سمع فيها القياس وسمع فيها وفي حب الفرد مفهومه ان ما سوى حب من الكرات لم ينفرد فيها وانما سمع فيها المجهل وضم لازم السماع الفدوات هذا من باب شعر النظائر كما ان المضاعف المتعدي قد يكسر فكذلك المضاعف اللازم قد يضم سمع في بعض الافعال الضم في المضاعف اللازم والفتح في حلق انتقل الآن إلى جوانب الفتح والفتح في حلق عين واجب أو لام إن عدم فيه جالب يعني إذا عدم جالب الضم وجالب الكسر لأنهما أقوى من الفتح إذا عدم جالب الضم وجالب الكسر وكان حقيا لام أو العين فإنه بين ذلك يجلب له الفتح ما لم يشتهر بضم أو كسر مع شهرته إذا عدم الجانب وعدمت الشهرة ووجد السبب يعني وجد السبب وهو حقي عنه الله وانعدم المال وهو وجود الجانب أو وجود الشهرة بالضم والكسر فعند ذلك يصرف وإما إذا قام مانع من الحكم أو انعدم السبب فإنه لا يصرف لفتح إطلاقا فلا بد لكي يفتح أن يتحقق الشرط وهو كله حقي يلزم العين ويلتغي المانع وهو كله مشتهرا بالضم والكسر أو فيه جانب ضم وليس فيه جانب والكسر والضم الاثنين لأن الفتح أضعف الجانب مع شهرة وما عن الكل عدل أي ما عدل عن الكل فلم يوجد فيه جانب ضم ولم يوجد فيه جانب فتح ولم يوجد فيه فعل جانب كسر ولم توجد فيه شهرة فهذا أنت بالخيار بين أن تضم أو تكسر وما عن الكل عدل فكسر أو ضم منه آت ضم المضارع منه كعتل خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه عتل ليس فيها جانب ضم وليس فيها جانب كسر وليس فيها وليس فيها شهرة فيجوز فيها الوجهان فقط ولي بهما في القرآن عجلة يعتل ويعتل هذه كثيرة الأفعال الأفعال لا محصورة عتله معنى جره بقوة هل تعد إذا ادعى إذا دعه دعه يدعه هذه هي جلب الضم هذه مضاعف متعدي وجلب الضم يغلب جانب الفتح وفيها جانب لا فتح وهو كونها عينية اللام حلقية اللام وحلقية العين لكن جانب الضم يغلب جانبي الكسر عشر جوانب كسر يغلب جانب الضم اختلت القاعدة ضعيفان يغلبان قوية هنا اختلت جانبان ضعيفان يغلبان قوية انتهينا الآن من تصريف الفعل الثلاثي المجرد في أوزان الثلاثة فعل وفعل بقي لنا الفعل الرباعي المجرد وهو فعل مضارع الرباعي مكسور كما زاد على دلالة معنية إذا مضارع المضارع إذا زاد على دلالة يكسر الرباعي مجرد وحتى والمزيد تقول دحرج يدحرج ما تقول دحرج فلا يدحرج إلا إذا كان بي المفعول هذه مضارعة دحرج ليس مضارعة دحرج وتقول استخرج يستخرج وتقول استنبط يستنبط دائما هذا سهل الرباعي الرباعي وما فوقه من الأفعال سواء كان مجردا أو مزيدا مضارع مكسور دائما فليس لي مشكلة وأورد هنا تنبيه لكي تميز بين الياء والواو كيف تميز بين الواو والياء وأورد لك التنبيه هنا تميز به بينهم حتى تعرف المقلب عن واو فتعطي حكم إعلام الواو والمقلب عن الياء قال تميزك الياء من الواو بعين يواصل إلى الرافع المحرك اليمين يعني تصل جعلنا هنا السماء نريد أن نعرف بين الواو أو ياء نقول سموت إلى الواو جعل رمى تلحق به التاء باع نقول رميت اذا هو لكن هذا قد لا يضطرب قد يجد بعض الافعال قال مثلا نريد ان نعرف هل هي واويه الله لا نستطيع ان نقول ضدت تنحرف ذلك ماذا من نفسك كيف نميزها نميز المصدر لا شيء المصدر لا مشاعر كذلك المصدر غير مثلا شكر يشكو نحن نريد أن نعرف أن نقول يشكو ولا يشكي نريد أن نعرف هل هو واوي حتى نقول يشكو أو يالي حتى نقول يشكي نرجع المصدر شكوى ليست الشكيات نرجع المصدر قاعدة مصدر قاعدة تميزك الياء من الواو دعين بوصل الرفع المحرك اليمين ونقل شكل عينه للفاعل من ضمه وكسر ماضي ذلك ونقل شكل عينه للفاعل من ضمه او كسر ماضي ذلك يعني الفعل الماضي يعني عندنا مثلا ضرب يضرب خلينا نقف هنا حتى ان شاء الله هذا بدايه الكلام ان شاء الله ايش قصدك هذا كمان عتلهم أنها شرها أمثال أمثال يعني كان عتل قد هي محصورة محصورة لا فضلة لكنها يعني محصورة هنا عاجة يعني أعضل إفعالة التي تستعرش لو قرأت شرح لامية شرح بحر لامية يحصرها حصر لكن أنت لهم أنت المهم أنت إذا أردت أن تفحى عن ذلك كان مشتهر أنت تفعله إذا كان غير مشتهر أنت مخير فيه الإفعال ما يحتاج تحصله لأن أصلا مخير يكفي أن لا يشتهر ويهد جاهل. أي فعل لا تعرفه، أي فعل لا تعرفه، هل هو مضمون أو مكسور؟ انظر هل في جانب أم لا؟ إن لم يكن في جانب فهو خير ويضم الكسر. هو نسبي نعم، لكن افترض إذا فعلتها غالبا تصبح ناجحا. لأن بعض اللغويين زي أبو زيد قال إذا تعدت المشاهير من بعد المشاهير عند كل الناس. فأنت بالخيار أن يعني يقول حتى فيهم الجواب. يعني المفروض تقول كل الناس الأفعال المشتملة على كل. إيه الأفعال المشتملة موجودة على كل الناس، لكن الشهرة بالنهاية مسألة اسمية. يشتهر عند الخبير باللغة ما لا يشتهر عند ودى شهر الثاني ودى يود ودى يود. هذه شدة السمع سمع فيها الفتح فقط شاذ، وقياسها يود لأنها مبدعه سهل. هاي ليست من باب على الأصل، هاي أصلها ودد، هاي من فاعل وقياس الفتح، هاي أصلها ودد ليست ودد أصلا. لأن ما أحد ينتبه كيف خرج عنها ودد هو هكذا المعنى من الطباع من الأعراض والصناع. يعني إذا وجدت فعلا المضاعف المضاعف إما أن يكون مضمون مكسور، ما في فتح مضاعف، ما في فتح. وجدت فعلا مضاعفا مفتوح المضاعف أعرف أن أصله فعلا ليس أصله فعلا. البن نص عن الفرد، لكن هذا القدر منه من أسهل شيء. نعم الفن نفسه التصريف لا شك أصعب من النحو أصلا، لكن مع ذلك سهل. هل أحفظ الشيخ؟ لا أحد قالت وتمرنت تعرف قاعدة بعد ما تقنع شهرين هذه القاعدة وتطبقها وتنتهي إلى فعالي تمر على وتلك ستعرف فتعرف أهمية القاعدة ولم ستعرف الموضوع السهل. ولا شيخ سيئة شيخ سؤال خارج عن الواجبات المتحكمة معرفة والواجبات المتحكمة معرفة، يعني والله هي علاقة يعني بينهم وبينهم محمود بالصوص. يعني بعض القواعد تكون قواعد فقهية وقواعد مصرية، وبعض القواعد الفقهية ليست قواعد مصرية، وبعض القواعد المصرية ليست قواعد فقهية. لا، القواعد المصرية يعني هي قواعد تؤخذ من الأدلة الشرعية. تجد العلاقة بين أصول الفقه والقواعد الأصولية، ليس بين القواعد الأصولية وقواعد هناك علاقة. أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية للفقه المصري. الأدلة الإجمالية للفقه هي الأدلة التي دلت الأدلة الشرعية على أنها معتبرة كأصول الأحكام مستنبطة من الوحي. والقواعد الفقهية هي القواعد التي استنبطت من تطبيقات العلماء للقواعد النصوص، استقرئت منها قواعد وضوابط معينة، أحيانا تكون خاصة بباب، أحيانا تكون عامة على كل الأبواب. فبعضها يكون يشترك في القواعد الأصولية كقواعد الستة الكبار، الأمور مقاصدها والعائلة محكمة ومخصصة. يعني قولنا شخصية في قولنا خاصة، هذا مثلا يعني في بعض الأبواب. يعني الضابط يكون في باب، الضابط الفقهي، والضابط العلماء القواعد يخلطون بين الضوابط وبين القواعد، وهذا هو الغالب كالقرابي في الحروف وك من رجب في قواعده وكمشباه النوائل السكي والسيوطي، هذا يخلطون بين الضابط. لكن المعاصرين حاولوا أن يفرقوا بين هذه البنون، يعني هناك مجموعة بنون كانت داخلة قديما، فحاول بعض العلماء أن يفرد بعضها عن بعض ويميزها، وحصل تطور واستقر الوضع الآن على اصطلاحات. يعني هناك علم الأصول وهناك علم تخريج البروءة على الأصول، كان من قبل داخل علم الأصول الآن صار علم المستقيم تخريج البروءة على الأصول عند المالكية في مجتاحة الأصول المسلمة، وعند الشافعية فيها كتاب تخريج البروءة على الأصول الزيجان، وعند أظن هذا وعنده وهناك علم الأشباه والنظائر هو علم القواعد، علم الأشباه والنظائر هو علم القواعد، لكن يختلف معه الضوابط، تدخل فيه القواعد والضوابط الفقهية، وهناك علم الفروق يعني قديما كان بالنسبة للنظر فيه علم ذات العلوم، علم القواعد وعلم الفروق وعلم والطوارئ. شوف الآن أفردت هذه العلوم، صار كل واحد منهم قسم الفروق علم مستقل، يبين الفرق بين المتشابهات فقط، والأشباه والنظائر يبين المتشابهات دون أن يبين الفرق بينها. حفظ الله القواعد العامة يدخل في هذا وهذا. الناس على يقولون لها مؤلفات واحد، لكن لا توصل لك قطع نص من السابع جاء يقولون نسبة القواعد كريمة لا تتجده من توصل لك، وبعضها تجده في علم القواعد. إذا قرأت علم القواعد لا تحتاج إلى علم الحروف، ستصل توصل للحروف، ستصل من طوابة الفقهية، لأنها مدرجة تحت مؤلفات متقدمة مدرجة تحت القواعد. يعني حروف القواعد من الجماعة والحروف بعض يسميها قواعد القواعد، قواعد الفقهية القواعد، بعض يسميها الفروق، وهي الحقيقة أو أشباه النظائر، هي فيها أشباه النظائر وفيها فروق وفيها قواعد. فهذا الاستهزاء بالجوارب هو في فعل فقط. فقط. فعل درسناها من قبل ما تحتاجها يفعل، وفعل درسناها. المزعج هو فعل، أن فعل وفعل هذه سهلة. شوف البيت الأول بيت 12 في خيوط العجز في عشان البيت؟ البيت رقم 12 يكسر آتي فعل المفتور في واوي فاء أو لازم مضعف. ما ينبه إليه أن صاحب المنظومة هذه شرحها شرح موجود على النت. شرارات؟ نعم موجود شرارات على المنطقة الحديثة. صاحب النظم الإدرابي وهو شرحه وشرح موجز مفيد، لو سمعتموه يقول لكم إن شاء الله. أو صوتي صوتي. الكلمات المذكورة في البيت العاشر التي تكسر فيها كانت فاعلة، هل هي كل الكلمات؟ كل الكلمات يجوز فيها لا يجوز قياس فيها البت لكن كسرها. هل هي كل الكلمات التي تكسر؟ جميع لا لا بقيت على كلمات قليلة. شو بدل الفقر غير مش بدل الفقر بدل الذات ذات فقط الذات بدله من غلبه وبزه بدله وبزه من عز بز سلام.